أريد منكم أن ترشدوني إلى أسماء كتب لتثبيت العقيدة كي أشتريها، جزاكم الله خيرا. هذا أمر سهل ولله الحمد. فإن كنت متعلما تحصيلا يمكنك من النظر والترجيح فيما تقرأ فالأمر يسير، وإن لم يكن وهو الذي يبدو فنصيحتي لك أن تتجنب القراءة في كتب الكلام والعقائد التي يعنى أصحابها بالجدال، إن هذا يربك غير المتمكن، وحسبك أن تعلم ما يجب عليك لله جل وعلا وهو أن تعبده وحده وأن تستغيث به لا بغيره، وأن يكون النذر له لا للقبور، وأن يكون تمسحك ببيت الله العتيق لا بأي بيت آخر في الدنيا ولا بجدار أي قبر، أن لا تطوف إلا بالبيت العتيق، أن لا تحلف بغير الله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله إلى غير ذلك. وأما في الكتب السهلة الممتعة عن عظيمة النفع، أنصحك في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا يمنعك منه عدم رضا من تختلط بهم في أي بلد من الدنيا، فإن الحق لا يؤثر على نوره وضيائه رضا قوم وسخط آخرين. وإذا اقتنيت كتابه كتاب التوحيد فاحرص على شرح الكتاب بحفيده ابن ابنه شيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، فهو شرح ممتاز واسمه فتح المجيد. وهناك كتاب صغير اسمه تطهير الاعتقاد للصنعاني. وهناك إذا أردت أن تتوسع أكثر كتاب الاعتصام للشاطبي، وكتاب السنن والمبتدعات عبد السلام وغير مصري، وكتب كثيرة. وفي كتاب اسمها الإبداع في مضار الابتداع الأستاذ علي محفوظ. هذه كتب سهلة القراءة تنفر من البدع، وإن كان أجلها أعظمها منفعة كتاب التوحيد وشرحه، لأنه بدأ في التوحيد عبادة الله، وتدرج في بيان ما ينافي التوحيد من الطيرة والسحر والحلف وتعظيم غير الله إلى آخر الكتاب الثمين. ولا تملن من قراءته أكثر منها، وردد قراءة إذا أشكل عليك أمر فراجع، إن كانت آية فرجع إلى تفسير ابن كثير وأمثاله، إن كان حديث فانظر من خرجه ثم أرجع إلى شراح ذلك الحديث، وهكذا. ونسأل الله أن يفيدك ويفيد كل مستمع ومتكلم بالحق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.